بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة نوادر جحا للأطفال، القصة السابعة، والله لن أشتريك. أراد جحا أن يشتري حمارا فذهب إلى السوق وتوقف عند حمار أعجبه وقال لصاحبه بعد جدال على الثمن: هذا كل ما معي الآن، فأما أن تبيعني الحمار أو أنصرف لحالي. وأخيرا وافق الرجل ومشى جحا يجر الحمار خلفه، فرآه اثنان من اللصوص فاتفق على سرقة الحمار. تسلل أحدهم بخفة وفك الحبل من رقبة الحمار دون أن يشعر جحا بشيء، وربط رقبته هو بالحبل، كل ذلك وجحا لا يشعر بما يجري. مشى اللص خلف جحا بينما اختفى اللص الآخر بالحمار، وكان المرة من الناس يرون ذلك ويتعجبون لهذا المنظر ويضحكون، وجحا يتعجب في نفسه ويقول: لعل تعجبهم وضحكهم يرجع إلى أنهم معجبون بحماري. ولما وصل جحا إلى البيت التفت خلفه إلى الحمار فرأى الرجل الحبل في رقبته، فتعجب من أمره وقال له: من أنت؟ فوقف اللص باكيا وأخذ يمسح دموعه قائلا: يا سيدي، أنا رجل جاهل أغضبت أمي. قال جحا: ثم ماذا؟ قال اللص: فدعت أمي علي وطلبت من الله أن يمسخني حمارا، فاستجاب الله دعائها. ولما رأى أخي الكبير ذلك أراد أن يتخلص مني، فعرضني في السوق للبيع، وجئت واشتريتني، وببركتك وبفضلك رجعت إنسانا كما كنت. وأخذ اللص يقبل يد جحا داعيا شاكرا، فصدقه جحا وأطلقه بعد أن نصحه بأن يطيع أمه ويطلب منها الصفح والدعاء. وفي اليوم التالي توجه جحا إلى السوق ليشتري حمارا آخر، فلقى الحمار نفسه فعرفه. اقترب جحا من الحمار وهمس في أذنه قائلا: يظهر إنك لم تسمع كلامي وأغضبت أمك ثانية، والله لن أشتريك أبداً.